ما هيكون لك كتير. وانت جريت شكلنا ليه؟ لما تروح للاسد وتجر شكله ياكل ايدك. والله انت الغلطان، انت اللي جنيت على نفسك. فهم يتخوفون من الاسلام، والاسلام رحمه كله، لكن هذا اغرى جهات عديده بالاستهزاء بنا في الجمل. قال لك ما احنا بنتريق، ما احنا بنتريق عليهم، واحنا اللي معانا الصحف المستقله، واحنا اللي معانا الفضائيات. ما الفضائيات المستقله دي كلها بتاعت مين؟ ما بتاعتهم هم، بتاع الليبراليين والجماعه دول. الصحف المستقلة دي كلها بتاعت مين؟ مفيش صحيفة لأي اتجاه إسلامي أبدا لحد النهاردة. يعني الإذاعة بتاعت مين؟ يعني الإعلام كله مسموع مقروء مرئي بتاعهم كله. طب إحنا إيه اللي كنا نملكه؟ المنصة الخشب ده، هذا الذي نملكه، وهو ده اللي عمل القصة كلها، المنصة الخشبة. إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. فبرغم كل الآلة الإعلامية الجبارة التي يملكونها، إلا أنهم لا يعلمون أن هذا الكون إنما يسير وفق مشيئة الله سبحانه وتعالى، مش حاجة في غاية حاجة مما قدره الله قديما. فدخلونا بداية الاستهزاء، ووصل الاستهزاء مش بينا بقى، بالإسلام كله، زي ما عمل ساويرس. وانتوا عارفين القصة اللي عملها على الفيسبوك، جاب ميكي ماوس ولبسه نقاب ولبسه عمل له لحية وكلام. ليه؟ ايه اللي يخليه يعمل ده في بلد على الأقل 95% من سكانها مسلمون، وأسعد أقلية في العالم النصارى اللي عايشين في مصر، أسعد الأقليات. لا قبل النظام السابق ما كان يعمل الكلام اللي احنا قرأناه إن كان صدقا أو كذبا، القلاقل والفتن والفتنة الطائفية ومش عارف يعمل ايه وخليه ويسوي ايه. طب ما ايام الهرج والمرج ليه ما اتحرقتش الكنائس، وليه ما قتلش النصارى، وليه ما اتعملش الثورة؟ ليه يعني؟ وكان المسلمون يستطيعوا، اعداء الثورة كثروا، يقول لك اندست مش عارف مين من المسلم، ومن جا من مش عارف مين مش عارف، وحرقوا من وشانا وبتاع والكلام. ما حصلش هذا الكلام ابدا. المسلمون دائما اهل رحمة وعدل. لو جاره نصراني لا يمكن يؤذيه، وانا عايز احد من النصارى يقول ان انا ليا جار مسلم كان دايما يشتمني، او كان دايما يستهزئ بديني، او كان دايما يحط عراقيل فيا، الا اذا كان واحد بعد واحد. دايما المسلمين بيعينوا مع بعض، ما بيبقى جارك مسلم ومطلع عينيك من جوه. فدي بتبقى حالات فردية، لو جاب لي حالة حالتين 10 20 30 حالات فردية، لكن غير كده لا يمكن كنت تسمع عن حالات زي كده. فلما يأتي ده علشان خاطر يستهزئ، القصة مش قصة نقاب ولحية، لأن ده شعار الإسلام يا إخوانا، ده شعار. يعني لو المؤسسة العسكرية، أنا راجل جندي مجند في القوات المسلحة، ودي أنا شفتها أيام ما كنت في مركز تدريب المشاة في المعادي، ولد كان بيمسح البياده بالبريد، البريد اللي هو لابسه بيمسح البياده بيه، ده تحول محاكمه عسكريه وداخل السجن، لان البريد ده فيه النسر اللي هو في العلم الرايه التي تشكل الدوله، رمز الدوله، الحته القماشه اللي عماله ترفرف في المصالح الحكوميه هي ده رمز الدوله. يبقى لما تيجي بالبريه وتمسح بيه البياده يبقى بتمسح شرف العسكريه، مع ان المساله كده لا مسحش شرف عسكريه ولا احزنون. قال لك بس ده رمز. هو مصطفى كمال اتاتورك، وانا هختم بهذا، يعني مصطفى كمال اتاتورك لما قوض الخلافه الاسلاميه وعمل الدوله التركيه العلمانيه الحديثه وبدا يحاكم علماء الدين، كانوا يلبسوا زمان العمه والكفوله والزي التركي المعروف اللي كان يتميز به الجلدين، هو موجود عندنا في مصر لحد النهارده. الطربوش الأحمر والبتاع دي والكاكولة والكلام. قال جاء أتاتورك لأنه عارف أن العمامة بالوصف ده رمز للدين، حب يغيرها ويقول ده كان زمان عام الفتح، ففرض القبعة بدلا من العمامة على الشعب التركي. القبعة دي قبعة الخواجة، ففرضها. فعلماء الدين وقفوا ورفضوا ان العمامة تخرع ويلبسوا القبعة مكانها، بدأ يحولهم محاكم عسكرية. فالقاضي بيقول لواحد من علماء الدين مرة، بيقول له ما أتفهكم يا علماء الدين، ما هذه الثورة التي تقومون بها؟ قال أننا استبدلنا قماشا بقماش، ما هي القبعة من قماش والعمة اللي انت لبستها من قماش، ايه الفرق يعني؟ كلكم بتوع مظاهر وشكليات ولحية وقميص قصير والكلام ده. فقال له العالم أيها القاضي، إنك تحكم علي وخلفك علم تركيا، هل تستطيع أن تستبدله بعلم إنجلترا؟ وهذا قماش وهذا قماش. فبهت القاضي وحكم عليه بالإعدام. ما هو جاي ياخد إعدام، سواء اتكلم ما اتكلمش جاي ياخد إعدام، لكن كلام ما فيش حد ينكره. أنا ممكن أحط وراي علم بريطانيا وهو قماش وأرمي علم تركيا؟ لا. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغزوات ليه كان حريصا على أن الراية تفضل مرفوعة كما في مؤتة؟ قال إن قتل جعفر زيد عبد الله بن رواحة وبعدين تتقطع يده يمسكها كده، تتقطع يده يمسكها كده، تتقطع يده يمسكها ببق بسنانه. طب ليه، لماذا لم يترك الراية تسقط وهي قماش؟ لأن كل العيون معلقة بالراية، إذا سقطت الراية بمعناها أن القائد سقط، خلاص القائد سقط يبقى هادم الجيش على طول. فالمسألة النهاردة مش مسألة لحية ولا مسألة نقاب، ده استهزاء بالدين. ولذلك أنا بقول لكم ينبغي أن نقاطع شركة مبينين، كل واحد مع زير 12 يرميها في الأرض ويستبدلها بشريحة ثانية. ودي مش معناها إن أنا بقول لكم قاطع النصارى، سويرت مش هو النصارى بتاع مصر، لا، لا أدعو إلى المقاطعة العامة للنصارى لأنهم جزء ونسيج من أبناء البلد، لكن سويرت ده لابد أن يؤدب. كيف نؤدبه ونحن ليس في أيدينا شيء نستطيع أن نؤدبه؟ نحن لسنا السلطة التنفيذية عشان أجيبه وقول له لماذا احتقرت الإسلام كله وتعمل لي ميكي ماوس، تعمل له لحية ونقاب؟ ده اسمه استهزاء بمشاعر 95 مليون مسلم، 80 مليون مسلم لا يقيم لهم وزنا. هو ايه اللي بيحصل في الدنيا؟ عشان كده أنا بقول لكم الدنمارك لما عمل الرسوم المسيئة وقاطعهم المسلمون كاد اقتصاد الدنمارك أن يسقط لولا دخول الاتحاد الأوروبي، هو الذي حمى الخزينة الدنماركية من الإفلاس. إن الشعوب تستطيع أن تؤدب أعداء الإسلام، الشعوب قوية جدا وعندها طاقات هائلة، وأنا ما بطلبش الحاجة، بقول لك زيرو 12 أو أي زيرو تبع مبينين ارميه في الأرض حسبة لله وغيرة على الدين حتى يؤدب هذا الرجل ويعرف أن المسلمين لهم حرمة، لا سيما هو يطلع إيه يعني في البلد؟ ماذا يشكل هذا الإنسان؟ من الذي يحميه؟ من وراء ظهره؟ فأنا عندما أقول أنا أقاطع كل منتجات سويرس ليس معناها مقاطعة النصارى، لا، النصارى حاجة وهذا الإنسان الذي يستهزئ بديننا حاجة ثانية. وأي رجل يستهزئ بديننا إحنا هنأدبه بطريقتنا الخاصة، لا بنستخدم العنف ولا بنروح نضرب ولا بنخبط ولا بنقتل ولا بنعمل حاجة، لكن نستطيع أن نؤدبه ونحن في بيوتنا. ليه؟ لأن عندنا إمكانات. وليس هذا فقط قاصرا على مثل هذا الرجل، كل رجل حتى وإن كان ينتسب إلى الإسلام